ما عرفش حد بالاسم ده. انا اللي تاه عقله لقاه. ما عرفش حد بالاسم ده. موهوم بقى وربك هدا. هعتبر وقت فراغه فات او حد انا اتسلت معاه. قولوله ما خرجتش يعني من الجنة. ما سابليش حاجة تتشال من اللي كان بينا. ما سابليش حاجة هتخليني استنى. أكيد أنسى. قولوله ما خرجتش يعني من الجنة. ما سابليش حاجة تتشال من اللي كان بينا. ما سابليش حاجة هتخليني أستنى. بقى الأولى أكيد أنسى. انا همشي وابعد من سكات. انا حر وده مسموش هروب. ده ما شافش اي مميزات. بالعكس احولها لعيوب. جايز ده كان سوء اختيار. خرجتش يعني من الجنة. ما سابليش حاجة تتشال من اللي كان بينا. ما سابليش حاجة هتخليني استنى. بقى الأولى أكيد أنسى. قولوله ما خرجتش يعني من الجنة. شال من اللي كان بينا. ما سابليش حاجة هتخليني استنى. بقى الأولى أكيد أنسى. أكيد أنسى.